وإما لتوهم التقاء الساكنين، وهذا في الأصل غير موجود، لأننا عندما نقرأ الحروف كأننا نقرأ الأعداد 1، 2، 3، 4 وهكذا. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في 3 سور في القرآن، في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران: لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. اختلف العلماء في اسم الله الأعظم، هل اسم الله الأعظم الله أم الحي القيوم؟ هذا الحديث يدلنا على أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم الذي إذا سئل به أجاب: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وقد ذكر الحديث أن هذا اللفظ جاء في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: الموضع الأول آية الكرسي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والموضع الثاني بداية سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والموضع الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. نزل عليك الكتاب أي القرآن نجوما، نزل عليك الكتاب، كل الكتب أنزلت دفعة واحدة: الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، الإنجيل، التوراة، كلها أنزلت دفعة واحدة، بينما القرآن الكريم أنزل خلال فترة الرسالة النبوية التي بدأت في مكة ببدء الوحي التي أنزل الله عز وجل فيها في أول مرحلة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنزل عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن الكريم إذا أطلق، فألي العهد، والذي أنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل عليه يسمى بالقرآن. إذن نزل عليك الكتاب القرآن نجوما، معنى نجوم أي متفرقا. خلال 23 عاما كان ينزل القرآن الكريم تدريجيا بحسب الحوادث، وربما نجد أن بعض الأحكام قد أخذت مراحل كتحريم الربا وتحريم الخمر إلى غير ذلك من الأمور، وفرض العدة واختلافها. نعم. قال: نزل عليك الكتاب القرآن نجوما بالحق، الحق هنا العدل، بالعدل أو بالصدق في إخباره أو في أخباره. الصدق طبعا كل خبر يحتمل إما الصدق وإما الخبر وإما الكذب لذاته، أما القرآن الكريم فلا يحتمل أبدا إلا الصدق. أو بالحجج المحققة أو المحققة أنه من عند الله وهو في موضع الحال. إذا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، هذه الجملة إنما كانت في موضع حال لأنها صفة لهذا الكتاب، والكتاب جاء معرفة، لذلك يأتي بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نزل عليك الكتاب القرآن نجوما، إذن هذا القرآن نزل بالحق، نزل بالعدل، نزل بالصدق، نزل بالبيان، نزل بالتوضيح، نزل بالحجج أنها من عند الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزل التوراة والإنجيل، أنزل التوراة والإنجيل، هذا الفرق بين نزل وأنزل، فنزل يأتي نجوما وأنزل يأتي دفعة واحدة، وأنزل التوراة قال المفسر جملة أي دفعة واحدة على موسى وعيسى، واشتقاقهما من الورى والنجم، ووزنهما بتفعيل وأفعيل تعسف لأنهما أعزميان. ويؤيد ذلك أنه قرئ الأنجيل بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العرب، وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة في جميع القرآن، ونافع وحمزة بين اللفظين إلا قالون، فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين التوراة. إذن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل جملة واحدة على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى. نعم. قال من قبل أي من قبل تنزيل القرآن هدى للناس على العموم، إن قلنا إنا متعبدون بشرائع من قبلنا، وإلا فالمراد به قومهما. هنالك خلاف في مسألة، هل شرع من قبلنا هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ هذه المسألة فيها أقوال. ما عليه الشافعية أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده، مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا شرع لبني إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك لما كان القصاص عند ذلك الرأس بالرأس، اليد باليد، الرجل بالرجل إذا كان عامدا متعمدا، فهذا يوافق شرع من قبلنا، إلا أن شرعنا عند ذلك فيه من اليسر، فليس الأخذ بالقصاص على سبيل التحتم، وإنما القصاص أحد العقوبات. نبدأ بالعقوبة الأولى وهو القصاص، أي المعاملة بالمثل. إذا كان الإنسان الذي يفعل هذا الفعل عامدا، يفعل هذا الفعل عامدا متعمدا، ثم بعد ذلك إذا وافق الذي ضرب أو الذي قطع أو أهله إذا مات، إذا وافقوا على الدية بدلا من القتل، فإننا في شرعنا نوافق على ذلك ونسعى من أجل ذلك. وكذلك نرى أنه يوجد شيء آخر وهو الصلح، والصلح خير، أو المسامحة والعفو فمن عفي له، إلى غير ذلك من الأمور. فشرع من قبلنا كان شرعا في مسألة محددة، بينما نحن على سبيل التخيير في ذلك. طيب، هذا بالنسبة إلى أما غيرنا فيقول شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يخالفه، فنتبع ما جاء في شرعنا ونترك شرع من قبلنا. إذن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن هدى للناس على العموم. إن قلنا إنا متعبدون بشرائع من قبلنا، وإلا المراد به قومهما، يعني الهداية لبني إسرائيل في إنزال التوراة والإنجيل. وأنزل الفرقان يريد به جنس الكتب الإلهية، فإنها فارقة بين الحق والباطل. ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها، كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به ما بين الحق والباطل أو الزبور أو القرآن، وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيما وإظهارا لفضله، من حيث إنه يشاركهما في كونه وحيا منزلا، ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل أو المعجزات. إذن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب السماوية على الأنبياء تأييدا لهم وشرائع لأقوامهم، فكان في هذه الكتب هداية للناس وتفرق ما بين الحق والباطل وإزاحة بكل باطل كان في المجتمع. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها لهم عذاب شديد بسبب كفرهم، والله عزيز غالب لا يمنع من التعذيب، ذو انتقام لا يقدر على مثله منتقم، والنقمة عقوبة المجرم، والفعل منه ناقما، وهو وعد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنه. فكل من كفر بآيات الله عز وجل المنزلة على خلقه وأنكر وحدانية الله عز وجل، وكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، كمن ينكر صلاة أو ينكر زكاة أو ينكر صوم رمضان أو ينكر الحج إلى بيت الله عز وجل أو ينكر تحريم الخمر أو ينكر تحريم الكذب أو الغيبة أو النميمة إلى غير ذلك، فهذا الله عز وجل قال فيه لهم عذاب، يعني هذا وهذا وهذا المنكرون لهم عذاب شديد بسبب كفرهم. والله سبحانه وتعالى عزيز، معنى عزيز أي غالب في أمره، ينتقم ممن شاء، لا يمنع من التعذيب، ولا أحد قادر على أن يمنع الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب، فهو المنتقم الجبار. المنتقم جاء من الفعل نقم أو نقم، هذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا من الإله صاحب الحق والجبروت العزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. فربنا يثبت هذا من خلال أن الله عز وجل أنزل الكتب، وذلك من أجل أن يعمل بها، من أجل أن يحل حلالها، ومن أجل أن يحرم حرامها، ومن أجل أن نأتمر بأوامرها وأن ننتهي عن نواهيها. لهذا أنزل الله الكتب على رسله لا للإعراض عنها. ثم قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء كائن في العالم كليا كان أو جزئيا، إيمانا أو كفرا، فعبر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما. وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها وهو كالدليل على كونه حيا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين لعباده، للخلق الذين خلقهم وصورهم، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم المؤمن ويعلم الكافر. انظروا إلى هذه الأرض التي تعيشون عليها، وانظروا إلى السماء التي ظلل الله عز وجل بها الأرض، فإن حس الإنسان لا يعرف من خلق الله عز وجل إلا الأرض التي يعيش عليها والسماء التي ينظر فيها. ولو علم الإنسان غير ذلك لذكر الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر، فحسه لا يتجاوز الأرض التي نشأ عليها والسماء التي ينظر إليها، فقد بدأ من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك المقصود هنا ما يقترفه الإنسان من الآثام ومن الذنوب، وهو كالدليل على كونه حيا. فربنا سبحانه وتعالى إذا كان يحاسب، المحاسب هو الحي القيوم جل وعلا. ثم بدأ يقول وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن كيف يكون الصور المختلفة؟ فهذه الصور دليل على قيومية الله سبحانه وتعالى، على الاستدلال بأنه عالم، على الاستدلال بأنه متقن، على الاستدلال بأنه يفعل ويرعى الجنين في رحم أمه ويصوره إذن في أحسن صورة. لذلك فهو الذي يصوركم، إذن أي تصوركم، أي صوركم لنفسه وعبادته. فلما جعلكم لذلك قال ربنا عز وجل لا إله إلا هو، لا يعلم غيره جملة ما يعلمه، ولا يقدر على مثل ما يفعله، لأنه عزيز حكيم. فهذا إشارة إلى كمال قدرة الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لما بين قدرته وحكمته، وهذا حجاج أيضا، فربنا عز وجل قال هو الذي يصوركم، لم تصوركم الأصنام، لم تصوركم هذه الكواكب التي تعبدونها من دون الله، لم يصوركم بعض الأنبياء الذين اتخذتموهم آلهة، الذين مثلا اتخذتم عيسى فقلتم عيسى والعياذ بالله تبارك وتعالى، وافتريتم عليه وقلتم إنه ابن الله. وكذلك بعض الخلق كالعزير الذي جعله الله آية من آياته، فبعد ذلك زعمتم أيضا وجعلتم هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا أردت أن تحاجز فحاجز هؤلاء. جاء وفد يسمى بوفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات في الرد عليهم. جلسوا في مسجده صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فلم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإسلام، وفي نهاية المطاف دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فدعا أهله وأهل بيته وجعلهم في عباءته صلى الله عليه وسلم، ثم جعل بعد ذلك الدعاء حتى قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إذن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. فأبى هؤلاء أن يباهلوا وخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا له بالزعامة والولاية وأنهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهكذا ذهبوا إلى بلادهم. لكما يصورهم بعض الناس من أسباب التعظيم في المسجد، فإنهم إنما جعلوا في المسجد من أجل أن يروا عبادة المسلمين، تقرب المسلمين، قراءة القرآن للمسلمين، الذكر الحسن الذي يكون عند المسلمين. ثم أجابهم الله سبحانه وتعالى عن شبههم فقال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. إذن أحكمت عباراتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. هن أم الكتاب، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أصله ترد إليها غيرها، والقياس أمها، فأفرد على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. وأخر متشابهات محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالبحث والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها، استنباط المراد بها فينالوا بها، وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. وأما قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، معناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ. وقوله كتابا متشابها، فمعناه أنه يشتبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ. وأخر جمع أخرى، وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر ولا يلزم منه معرفته، لأن معناه أن القياس أن يعرف ولم أن يعرف ولم يعرف، لا أنه في معنى المعرف، أو عن أخر أن يعرف ولم يعرف لأنه في معنى المعرف أو عن أخر. نعم. من إذن ربنا عز وجل بيّن أن هذا الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة، آيات مجملة، نعم، وآيات محكمة وهن أصل لهذا الكتاب، وآيات أخرى متشابهات، متشابهات ربما في الإجمال، متشابهات في قوة اللفظ، في جزالة المعنى، في التحدي الذي يتحدى الله سبحانه وتعالى، متشابهات يحتاج العلماء إلى تفكير فيها، إلى تدبر فيها، إلى إعمال العقل، إلى ربطها بعضها ببعض، إلى التوفيق بين المحكمات وما بين غيرها. ولذلك مرة يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ومرة أخرى يقول: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. وإذن ويبين ربنا سبحانه وتعالى بمعنى الإحكام هو الحفظ عن الفساد، الحفظ عن ركاكة اللفظ. لا يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن، الله سبحانه وتعالى جعله متحدا به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء كان ذلك للأشخاص أو للجماعات أو لكل الناس جميعا من عصر التنزيل وإلى يوم القيامة، فهذا الباب مفتوح. قال ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ما هو في قلبه زيغ؟ دائما من عادته أنه يعدل عن الحق، فكل الذين يبتدعون ويجعلون في شرع الله عز وجل ما ليس فيه فيتبعون ما تشابه منه، يتعلقون بالظاهر، يتعلقون بتأويل باطل. ولماذا؟ قال ربنا ابتغاء الفتنة. إذن أرادوا أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك، بالتلبيس، بمناقضة المحكم بالمتشابه وابتغاء تأويله. إذن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي وطلب أن يؤولوه على ما يشتهونه من عند أنفسهم. ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب، والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل. إذن المعاند فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، والجاهل وابتغاء تأويله على النحو الذي يريد. ثم قال سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله، أي الذي يجب أن يحمل عليه القرآن الكريم. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الذين، من هو الراسخ في العلم؟ الذين ثبتوا، الذين تمكنوا منه، الذين صاروا من الفاهمين لهذا القرآن ولهذه الشريعة الإسلامية. هنالك من وقف عند قوله تعالى الله وما يعلم تأويله إلا الله، ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا، كم تبقى هذه الدنيا، متى تقوم الساعة، ما هي خواص الأعداد، ما عدد الزبانية، إلى غير ذلك، أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدله على ما هو المراد. يقولون آمنا به، استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منهم، أو خبر إن جعلته مبتدأ، كل من عند ربنا. إذن الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. ماذا ذكر ربنا حتى عادت كلمة كل، يعني كل من الآيات المتشابهة ومن الآيات المحكمة إنما تكون من عند الله عز وجل، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا يمدح الراسخين في العلم، عندهم جودة في أذهانهم، وعندهم حسن نظر، عندهم إشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله. إذن هؤلاء الذين أزالوا عن عقلهم غواشي الحس، واتصلت الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتزيينه، وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته، أو إنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما إنه جواب قولهم لا أب له غير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون هو أبا بأنه مصور الأجنة كيف يشاء فيصور من نطفة أب ومن غيرها، وبأنه صوره في الرحيم، والمصور لا يكون أبا المصور. إذن ربنا عز وجل خلق آدم في الأصل من غير أم ولا أب، وخلق حواء من رجل وليس من امرأة، وخلق عيسى عليه السلام من أم بدون أب، آيات كثيرة لله عز وجل. لذلك كان دعاء المؤمنين بعد ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا كان الإنسان راسخا في العلم عند ذلك فيسأل الله عز وجل أن يبقيه على بصيرة وعلى هدى، لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا نرتضيه. قال عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا، ثبتنا على الحق، أبعدنا عن الباطل، بين لنا، بصرنا بما هو الحق يا أكرم الأكرمين. وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوب. يعني ربما بعض الناس لا يصبر على بلية فيبتعد بعد ذلك عن طاعة الله، فنسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين، لأن الله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهنا نقول: لا تبدنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. بعد إذ هديتنا، أكرمتنا، تفضلت علينا، أوصلتنا إلى الحق، إلى الإيمان. نعم، فلذلك قال الشيخ: بعد إذ هديتنا إلى الحق أو الإيمان بالقسمين، وبعد نصب على الظرف، وإذ في موضع الجر بإضافته إليه، وقيل إنه بمعنى إن. وهب لنا من لدنك رحمة، هب لنا تزلفنا إليه. كل العباد يسألون الله سبحانه وتعالى، فإذا أعطيتنا رحمة من عندك نفوز بها، أو وفقتنا للثبات على دينك، للثبات على الحق، فتغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الوهاب. أو الوهاب المعطي لكل سؤال، فهذا يدل على أن الهدى والضلال إنما هما من عند الله عز وجل، وإنه سبحانه وتعالى متفضل على ما ينعم به على عباده، لا يجب عليه شيء. ثم أخذ المؤمن بالدعاء قائلا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. كلنا يعلم أننا نصل إلى آجالنا، ندفن في قبورنا، نسأل الله عز وجل حسن الختام، ينتظر الجميع يوم الحساب، يوم الآزفة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذن لحساب ذلك اليوم، لجزاء ذلك اليوم. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوع ذلك اليوم. ماذا يوجد فيه؟ فيه حشر، فيه جزاء، فيه صحف متطايرة، هذا يأخذ كتابه بيمينه، هذا بشماله، هذا من وراء ظهره. إذن هذا من الفائزين، وهذا من الراسبين المبعدين المعذبين عند الله تبارك وتعالى. فكل مؤمن إنما يطلب من الله عز وجل المقصد والمآل، إن الله لا يخلف الميعاد. فالألوهية دائما إذا وعد سبحانه وتعالى أعطى، وإذا أوعد، والوعد يكون بالخير، وأوعد يكون بالشر. فمسألة الوعد بالخير لا تترك أبدا، أما الوعد بالشر فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده المؤمنين، ويعلمنا أيضا إذا ما قدر بعضنا على بعض أن يسامح وأن يلطف به. لذلك إن الله لا يخلف الميعاد. فلذلك فهذا إذا كان الوعد عندنا، وعندنا أيضا هذا الميعاد. فإذا كان الأمر بالخير فإن الله سبحانه وتعالى وعد به، وإن كان بالشر فإن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا رحمة واسعة، إنه على ما يشاء قدير. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.